بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبيه محصل هذا التنبيه، في هذا التنبيه نريد أن نتكلم حول هذه النقطة، وهي أن صفة الصحة والفساد، نقول صلاة صحيحة أو فاسدة، هذا وصف الصحة والفساد، هل هما من الأوصاف الانتزاعية؟ وصف انتزاعي اعتباري هتشي؟ أم أنه لا، ليس هو وصف اعتباري انتزاعي؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال وصف الصحة وصف ماذا؟ انتزاعي اعتباري، ولم يفصل. الشيخ الآخوند رحمة الله عليه في هذا التنبيه يريد أن يرد على أستاذه ويقول ليس دائما وصف الصحة انتزاعي. كيف؟ بهذا البيان. شوف بيان صاحب الكفاية، قال مرة أتكلم في العبادات ومرة أتكلم فيما في المعاملات. الآن في العبادات قاعد أتكلم، العبادة ما معنى الصحة فيها؟ قلنا ما معنى الصحة فيها؟ قلنا على رأي المتكلم مطابقة الفعل، موافقة الفعل علما للأمر للشريعة، هيك قلنا. الصحة بهذا المعنى صحيح، هي أمر انتزاعي اعتباري، كما قال شيخنا عليكم السلام ورحمة الله، كما قال شيخنا الأنصاري، نحن معه هنا. صحيح شيخنا الأنصاري، ليش يا بالصحة بهذا المعنى وصف انتزاعي اعتباري؟ يقول لأن الإنسان إذا أتى بالعمل جامعا لجميع أجزائه وشرائطه تام، العقلاء ماذا ينتزعون بعد ذلك؟ ينتزعون يقولون إذن هذا صحيح، يعتبرون ماذا؟ الصحة. يقولون إذن نعتبر هذا الفعل صحيح. أما إذا ما واجد، لم يكن واجد لجميع الأجزاء والشرائط، لا يعتبرون الصحة. شو يعتبرون؟ الفساد. شي تسعون الفساد، فصار الفساد هم انتزاع اعتباري. فإذا أخذنا الصحة بمعنى موافقة الأمر، فالأمر كما أفاده شيخنا الأعظم، يعني الصحة تصير أمر انتزاع اعتباري. ليش؟ قاعد أكرر، لأن العمل إذا تمت أجزاؤه وشرائطه، صليت أنا وقفت الآن صلاة صحيحة عافية، والصلاة لما أخلص أنتوا شو تقولون أنتم العقلاء؟ إذن صلاتك شيخنا صحيحة، هاي تعتبرون صح صح صحيحة، هاي تنتزعون الصح منين؟ من واجدية العمل لجميع الأجزاء والشرائط. يو تنتزعون الفساد، تعتبرون الفساد ايش وقت؟ اذا صلاتي كانت كنقر الغراب، هاي فاسدة، شلون صلاة؟ يصير الفاسدة هاي تعتبرون الفساد. هذا اذا اخذنا الصحة بمعنى شنو موافقة الامر. شوف راح انتقل للشق الثاني التفت لي تخلبط الموضوع ليك. واما اذا اخذنا بتعريف منو بتعريف من بتعريف الفقيه الفقيه ايش قال؟ قال الصحة شنو معناها؟ بمعنى سقوط الاعادة والقضاء. فالسقوط شنو نقول؟ هم امر انتزاعي؟ لا لا لا لا. يقول الشيخ الاخون الصحة بمعنى سقوط الاعادة والقضاء هي من اللوازم العقلية، حكم عقلي، لازم عقلي. شلون؟ لان الانسان اذا كان مأمور واقعا، مأمور واقعا بما؟ بالصلاة مع الوضوء بأمر واقعي، واجيت انا صليت همات مع الوضوء امتثلت يعني الامر الواقع. فالعقل ايش يحكم هنا؟ اذا سقط يلزم انه سقط، لازم قهري هذا حتما، اذا حتما سقط الامر. ليش حتما سقط؟ لان انا مأمور بيه من شنت، انا مأمور بيه من شنت، صلاة والوضوء، جبتها وما جبتها بل جبتها. إذا ما يسقط الأمر أنا معناه مأمور بيما، مو بالصلاة مع الوضوء، أنت مأمور بيما، يتبين بشيء آخر. فإذا أنا مأمور بالصلاة مع الوضوء لازمه متى ما أتيت بالصلاة الوضوئية انتفلت الأمر الواقعي، يسقط الأمر. فالسقوط في صير لازم عقلي، حكم عقلي، العقل يحكم بالسقوط بعد لاستحالة، العقل يحكم بالسقوط من باب استحالة وجود الأمر وبقاء الأمر بعد الإتيان بموضوعه. نعم لو فرض الأمر اللي بامتثلت ما كان هو الأمر الواقعي تشتان يا ظاهري لو اضطراري، مثل من لو ظاهري لو اضطراري، لو ظاهر الاضطرار مثل ما تنصر اللي في اسيامه اضطرار او يتقي يقولوا فصليت ماذا؟ صلاة مع الوضوء مع التيمم، بعدين اجى الماء تمكنت من الماء. في مثل هذه الحالة العقل بعد حتما يحكم بالسقوط، يقول شيخنا انت ساقط عنك 100%، انا اقوله 100% ساقط عنك يا امر، امر الواقعي صلي مع الوضوء. يقول العقل ايش يحكم؟ كلا. ان قلنا هنا المسألة خلافية، هنا المسألة ماذا خلافية؟ بعض العلماء قال بالعزة يعني الشارع جعل السقوط، جعل السقوط استفاد من الأدلة ان الشارع من دليل فتيمموا صعيدا طيبا، من دليل يكفيك 10 سنين، ان الشارع اكتفى بالصلاة التيممية 10 سنين يكفي تيمم 10 سنين، استفاد من اللسان 10 سنين يكفي. يعني معناه شنو؟ يعني حتى اذا اجي الماء بعد مو لازم تتوضا وتصلي، ولا شماكة ثاني. فاستفاد ان الشارع جعل سقوط الاعادة والقضاء. بعضهم مثلا انت حضرة جنابك تقول لا انا هيك ما استفيد، فاهنا حينئذ يصير عدم السقوط حكم مجهول. فالخلاصة اذا قلنا النتيجة انتصار، النقطة الثانية هاي الصحة فسرناها بمعنى سقوط الإعادة والقضاء، الصحة بهذا المعنى شو يصير؟ حكم عقلي لو حكم مجعول من قبل الشارع. ايش قلنا؟ السقوط سقوط الأمر يا أمر الواقعي، ها كما إذا أتيت بمن بالمأمور به الواقعي. فسقوط الأمر الواقعي هنا شي يصير، أتيت بالمأمور به الواقعي وسقط، هنا السقوط حكم عقلي بعد يصير، عقلي يحكم حاكما يكون يسقط، فالصحة بهذا المعنى صار حكم عقلي. وفي غير الإتيان بالمأمور الواقعي يعني بالمأمور به الظاهري، السقوط شي يصير من حكم عقلي، شذي يصير حكم مجعول من قبل الشارع. اذا قلنا بالاجزاء فالسقوط يصير حكم مجعول من قبل الشارع اذا قلنا بالاجزاء، واذا قلنا بعدمه لا يصير عدم السقوط حكم مجعول. فلحد الان اذا واحد سألني خلصت ترى العبادات، فاذا واحد سألنا خلصت قال شنو رأي شيخكم الاخوند في الصحة، شنو رأيه باختصار قلوا لي، نقول له الصحة على تفسير المتكلم يعني بمعنى موافقة الأمر. شو تصير عند الآخوند لا أنسى، ها أمر اعتبار انتزاعي، زين تذكرت، يعني العقلاء قلنا ينتزعون من واجدية العمل لتمام الأجزاء والشرائط الموافق، أنا موافق وصحيح. وإذا فرض على أنه لا بتفسير الفقيه أخذنا بمعنى السقوط، فحينئذ بالنسبة إلى الإتيان بالمأمور به الواقعي السقوط يصير حكم عقلي، وبالنسبة إلى الأمر الاضطراري وبالنسبة إلى غير الإتيان بالمأمور به الواقعي السقوط يصير حكم مجعول. فإذا راد يروح قل له تعال ارجع هني أعدي فد حكاية وياك استدراك مختصر. هذا في الموارد الكلية، واما في الموارد الجزئيه، يعني شو الموارد الجزئيه؟ يعني هاي صلاتي، هاي الان انا اوقف اقول الله، هاي صلاتي خاصه، صحتها باي معنى؟ مطابقتها ويا من هنا صحه بعد بمعنى اخر، بمعنى مطابقتها علما مع ما جعله الشارع واجبا. ففي الموارد الجزئية نقول صلاة صحيحة، صحيحة بأي معنى؟ صحيحة بأي معنى صحيحة؟ مطابقتها مع ما جعله الشارع واجبا، انتهى. فذاك الحكي في الصلاة الكلية، أصل الصلاة نقول صحيحة بمعنى موافقة للأمر، صلاة الكلية مو الجزئية، مو في الموارد الخاصة. أصل الصلاة صحيحة، ذاك البيان اللي ذكرنا الذي قلنا بالصلاة صحيحة الصحة بمعنى المتكلم تصير أمر اعتبار انتزاع، بمعنى ماذا الفقيه حينئذ فيه تفصيل. بالنسبة إلى الإتيان بالمأمور به الواقعي السقوط يصير أمر عقلي، غيره يصير أمر مجحول. هذا فيما في الصحة في الموارد كلية، اما صحة الصلاة في الموارد الجزئية هاي صلاتي صحيحة لما اقول الله اكبر، صحيحة بأي معنى؟ مطابقتها علما مع ماذا؟ بمعنى تطابق قوي مع ما جعل واجبا واقعا بهذا المعنى. لكن ما بين الاخر انه بالتالي شو يصير؟ امر عقلي، امر اعتباري، امر مجعول، دبين شوفوا بمعنى مطابقة يقول ندري دبين شلون صير امر اعتباري، مو بعيد امر اعتباري انتزاعي، لعله هيجي نطبق العبارة. هذا كله حكينا في العبادات، في المعاملات ترى بعدنا ايه. يقول قدس سره تنبيه، وهو انه لا شبهة في ان الصحة، فعنوان هذا التنبيه شي يصير، هل الصحة والفساد عنوانه هيجي أمران اعتباريان انتزاعيان كما اختاره الشيخ الأعظم، أم هما حكمان عقليان، أم هما حكمان شنو مجعولان من قبل الشارع؟ احتمالات ثلاثة راح تصير. تنبيه وهو أنه لا شبهة في أن الصحة، هذا من الآن مو تكتبت العنوان صارت عنوان صغير جوه، الصحة في العبادات، هذا بحث العبادات. إذا خلصنا نروح للمعاملات. فالآن في العبادات ترى الحكي، بس الآخر ترى ما يقول لك أنا قاعد أحكي بالعبادات، أنت بعد يكون تفتهم. هذا الآن في العبادات افهم جيدا، لا شبهة في أن الصحة والفساد في العبادات يعني هو ما يقول، بس هذا المقصود. عند المتكلم، المتكلم فسر الصحة بمعنى موافق الأمر، والثاني اعتباريا يعني انتزاعي، اعتبار انتزاعي، انتزعان النية من مطابقة المأتي به مع المأمور به وعدمها، فيصير وصف اعتبار انتزاع نقطة. أقول أنا أثناء الشرح إيش قلت والآخوند إيش قال، أنا تعبيري أظن أحسن، أنا قلت الصحة تنتزع منين؟ واجدية العمل للأجزاء والشرح. هو إيش قال الآخوند؟ ينتزعان منين؟ من المطابقة. هذا باطل. ليش باطل؟ لأن هي معنى الصحة شنو؟ المطابقة عند المتكلم. تنتزع منين؟ من المطابقة. شلون هذا يصير؟ من أول شو كرر؟ هي الصحة عند المتكلم معناها شنو؟ مطابقة، مطابقة الأمر أو الشريعة. منين تنتزع؟ من المطابقة. هاي شلون حكي هذا؟ مو خوش حكي هذا. فالمناسب كما أنا عبرت، نقول الصحة الذي هي مطابقة تنتزع منين؟ واجدية العمل والشمال على كل الأجزاء والشرك. تعبير حلو يصير، انصافا حلو يصير. زين، هذا على رأي المتكلم. يلا بوي امشي بالعجل. وأما الصحة بمعنى سقوط العادة والقضاء، هذا عند الفقيه. قلت بالنسبة للإتيان بالمأمور به الواقعي شي يصير السقوط أمر عقلي، موت قلت ولا، فهي من لوازم الإتيان بالمأمور، يعني لازم عقلي قهري، من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأول. شوف قيد في الإتيان بالمأمور به الواقعي السقوط في الأمر عقلي، من لوازمه عقلا، هاي عقلا قيد من اللوازم، قيد للوازم، فهي من لوازم الإتيان، من لوازمه عقلا. ليش عقلا؟ عقل يقول إذا جبت المأمور به الأمر الواقعي يعني جبت الصلاة والوضوء، ما يمكن بعد يبقى الأمر حتما يكون يسقط، حيث لا يكاد يعقل ثبوت العادة والقضاء معه. معه يعني شنو معه؟ مع الإتيان بالمأمور به الواقعي، صلاة والوضوء إذا جبت بعد شنو عاد القضاء؟ فالأمر جازما ساقط، عاد القضاء ماكو. فالصحة بهذا المعنى فيه، وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف، إلا أنه ليس بأمر اعتباري كما قلت شيخنا الأنصاري، مو أمر اعتباري انتزاعي كما توهم، والمتوهم يعني الشيخ الأنصاري، بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به. إيه شلون العقل يستقل بأنه الذي يجيب المأمور به الواقعي ثواب إليه يستحق؟ الأحكام العقلية. كذلك سقوط العادة والقضاء أحكام عقلية لدي مولانا. بل العبارة من أول أقول هذه، وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه، حكم وضعي أقول مثال شنو حكم وضعي؟ حكم تكليفي نعرفه. شنو هو الحكم التكليفي؟ حكم التكليفي مثل ما وجوب، حرمة، استحباب، بعد شنو؟ كراهة، إباحة، ذني أحكام تكليفية خمسة، هاي يسموه حكم تكليف. حكم وضعي مثل من؟ مثل جزئية، شرطية، جزئية شي يسموها حكم وضعي ومو حكم تكليفي. لكن الجزئية الشارع شلون يجعلها إذا أراد يجعل السورة جزء؟ شلون يجعلها؟ يو يقول جعلت السورة جزءا، يو شي يقول صلي مع السورة، احنا ننتزع من هالوجوب صلي مع السورة، ننتزع جزئية السورة، ننتزع الحكم الوضعي. فالحكم الوضعي مرة يجعل مباشرة، يقال السورة جزء جعلت الجزئية مباشرة، ومرة تجعل الجزئية لا مو مباشرة بتبع التكليف. شلون بتبع التكليف؟ صلي مع السورة، صلي مع الاستقبال، صلي مع الطهارة، يوجب شيء، يوجب الصلاة مع الطهارة، ننتزع احنا ماذا؟ جزئية السورة او شرطية الطهارة. هذا بعد ما راح يصير بحكم مجعول ابتداء، بل بتبع الحكم التكليفي. خب الله اطبق العبارة، اذا افتهمت تعال العبارة ان شاء الله سهلة. فالصحة النتيجة بهذا المعنى، بيا معنى، بمعنى سقوط الإعادة والقضاء. تبعوا ياي كل الزين، ترى العبارات صعبة، الضمائر صعبة. فالصحة النتيجة هيك راح يصير، شوي شوي يريد يغرب الشيخ الأنصاري بهذا المعنى، يعني بمعنى سقوط الأحادة والقضاء. لكن وين حكينا أقول إحنا فيه، فيه يعني وين؟ في الإتيان بالمأمور به ما بالواقعي. حكينا هنا مو بالإتيان بالمأمور به الظاهر أصلا، لس أنت مولانا. فصحته بهذا المعنى بمعنى سقوط الإعادة والقضاء فيه، يعني في الإتيان بالمأمور به الواقعي، يعني صلاة والوضوء. وإن كان ليس بحكم وضعي، مو من الأحكام الوضعية الذي تجعل له بنفسها، مثل قوله جعلت الصورة جزءا. هنا أقول إذا حكم وضعي مجعول بنفسي، هنا شلون يصير؟ هنا شلون نريد نطبقه؟ إذا نريد نطبقه يقول جعلت السقوطة. إذا يريد يجعل بلي يجعل حكم وضعي، إيش يقول؟ جعلت السقوطة. يقول وإن كان صاحب هالمعنى ليس بحكم وضعي مثل الجزئية، جزئية حكم وضعي، السقوط مو حكم وضعي، حكم عقلي. وإن كان ليس بحكم وضعي مجعول مثل بنفسه، مثل جعلت السورة جزءا، أو بتبع تكليف مثل صلي مع السورة. أفرض مو حكم وضعي لكن في نفس الوقت ليس بحكم اعتباري انتفاعي كما أنت قلت شيخنا الأنصاري، وسلمنا مو حكم وضعي لكن مو حكم اعتباري، ينتزع انتفاعي يعني كما توهم يعني شيخنا الأنصاري. بل شنو؟ إذا لا هي وضعي أو لا هي انتزاعي شنو؟ إن حكم عقلي، بل مما يستقل به العقل كما يستقل العقل بمن؟ باستحقاق المثوبة. بمن؟ من يستحق المثوبة؟ من المثوبة؟ بمن مثوبة؟ واحد يستحق به، به يعني بمن؟ به بالإتيان بالمأمور به الواقع. إذا واحد جاء المأمور به الواقع العقل يستحق أنه هذا إلى ثوابه، بلي بلي كذلك العقل يستقل أنه ماذا؟ الأمر ساقط، قضاء وعدم عقلية. هذا إحنا هاتش المقصود، بل هاتش المقصود إحنا هاتش نقطة. وفي غيره هذا كل حكينا وين مولانا، لا تنسى في الإتيان بالمأمور به شنو الواقعي. وفي غيره، شوف شلون عبارات، شوف وفي غيره يعني وفي غير الإتيان بالمأمور به ماذا الواقعي. فالسقوط شي يصير، شهي عطف عليه من وفي غيره يصير. فانك ها فيه يا فيه يا فيه وين اقرأ العبارة. احسنت، عطف على ذي، على ذي فيه يعني. فالصحة بهذا المعنى فيه يعني في المأمور، في الإتيان بالمأمور به الواقعي مو حكم وضعي ولا كذا، وإنما حكم عقلي. وفي غيره يعني وفي غير الإتيان بالمأمور به الواقعي، يعني في الإتيان بالمأمور بالظاهر أو الصرام يعني أقل ويتيمم، السقوط يصير. إذا حكمنا بالإجزاء السقوط يصير حكم ماذا قلنا؟ مجعول شرعي. وإذا قلنا بعدم السقوط يعني الشارع جاء على الإعادة والقضاء، يصير هم حكم مجعول. فالسقوط ربما في غير الإتيان بالمأمور به الواقعي، يعني في الإتيان بالمأمور به الظاهر أو الطراري، فالسقوط. فهذا عدل إلمن إلى ذاك فيه، ويترى العبارة بالي دقيقة، هواية ترى تدروني ولا بلي. فالسقوط ربما يكون مجعولا، سقوط عدو. إذا قلنا بالإجزاء طبيعي، هاي كل زين التفت له، وكان الحكم به يعني بالسقوط، حكم الشارع بالسقوط وجعل السقوط تخفيفا، مو تقراها ومنه، مو تقراها فد مرة ومنه، لا ومنة على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوت، هو المقتضي لثبوت العادة والقضاء ترى أكو، لأن ما جاء بالواقع. لكن الشارع خب منة منه على العباد تخفيف، وهو الرؤوف الرحيم، إي بلي مقتضي العادة والقضاء أكو لأن ما جاء بالواقع، لكنه الشارع حكم بالسقوط تخفيفا ومنة على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما، لثبوت العادة والقضاء. ما هو المقتضي؟ أنه لم يأتي بالواقع، كما عرفت في مسألة الإجزاء. في مسألة الإجزاء عرفت على أنه ماذا؟ أنه بلي عرفت في مسألة أن المقتضي للإعادة موجود والقضاء، لأنه لم يأتي ماذا؟ بالواقع. فالمقصود على أنه ماذا؟ لكن الشارع لما يحكم حكم يصير حينئذ من باب ماذا؟ حكم يصير حينئذ من باب بلي. التخفيف ومسألة الإجزاء إذا تذكرون ما ذكرناه قبل، ما أدري شنو شقد، ما أدري شنو شقد أقول النص سنة، ما أدري شنو شقد. الحاصل مسألة الإجزاء ماذا تقدمت وقبل ماذا مدة طويلة. زين، فهناك بينا أنه مقتضي العادة أكو، لكن الشارع إذا قلنا بالإجزاء من باب المنة والتخفيف. كما ربما يحكم بثبوتهما، هذا عدل علما، عدل هذا عدل علما، انت تتبع وياي حتى تعرف تحل العبائر. قال وفي غيره، في غير اتم المأمور به الواقعي، فالسقوط ربما يجعل الشارع، كما ربما لا، الشارع ما يحكم بالسقوط كشنو، كشنو يحكم بثبوتهما، يعني يقول لك اعيد اقضي ايه ماكو اجزاء، كما ربما يحكم بثبوتهما، يعني هسه هو المناسب لذاك شي يقول يحكم بعدم السقوط. شو مناسب واحد لما يريد يحكي، وهذا عدل الباكي ولا لما يريد يحكي يحكي، كما ربما يحكم بعدم سقوطه، بعدم السقوط يعني بثبوت العادة والقضاء. فالنتيجة شي يصير الصحة والفساد، فيكون الصحة والفساد فيه حكمين شنو مجعولين، لا وصفين انتزاعيا كما قلت شيخنا الأنصاري، لا يصير الحكم مجعول. فيكون الصحة والفساد فيه، الضمير علما يرجع فيه، ها، في غير الاتيان بالامر الواقعي، يعني في الاتيان بالامر الظاهر والاضطراري تقول كيف تبع، تقول في غير الاتيان بالمأمور به الواقع، يقول اي في الاتيان بالمأمور به الظاهر والاضطرار، نفس الشيء مولانا كيف تبعد. نعم بس هذا حكينا وين في الصحة والفساد في الموارد الكلية، اجي الموارد الجزئية، نعم الصحة والفساد في الموارد الخاصة يعني صحة هاي صلاتي لا يكاد يكونان مجعولين. خو الشارع ما يجي يجعل شنو، الشارع اقولك ما عنده شغل، ايش وقت ما اخلص صلاتي ويتيمم يقول اجعل اسئلك التماذى السقوط، انت فلان انتظر همات انتظر شو اجعلت السقوط، لا بابا الشارع ما يجعل في هاي الموارد الجزئية، ماذا يجعل هنا السقوط ويجعل هنا السقوط ويجعل هناك السقوط، او يجعل هنا الاعادة القضاء، هناك يجعل اعادة القضاء. هي قد اقول لك الصلوات الخاصة ملايين مليارات صلاة ويا التيمم ويا الكذا ويا الامر الظاهر الاضطراري، فالشارع ادى شغلكم وانه يجي يجعل كل واحد. فالمناسب نقول الصحة بمعنى شنو مو حكم مجعول، بمعنى ماذا، بمعنى ماذا، بمعنى على انه المطابقة مع ما هو الواجب. فالصحب الموافقة لا يكاد يكون مجعولين، الشارع ادى شغل، بل انما هي تتصف بهما، هاي صلاة في الموارد الخاصة، عبادة في الموارد الخاصة تتصف بالصحة والفساد بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به، اذا انطبق هذا على المأمور به تطابق، فالتطابق والانطباق هو هاي الصحة. هذا كل حكينا مولانا وين لننسى في العبادات، واما اجينا في المعاملات، يلا عم نفس الحكي الصحة في المعاملات. مثلا اذا واحد ماذا قال بعت واشتريت، عاقل بالغ كامل رشيد، شنو معنى هاي المعاملة صحيحة، يعني شنو صحيحة، احنا قلنا بمعنى ترتب الاثر سابقا مو، لكن هذا ترتب الاثر حكم عقلي يعتبر انتزاعي، شنو رأيك صح بمعنى ترتب الاثر، اثر يعني شنو نقل وانتقال، لكن حكم عقلي لا، وجدان الله أقول عقل. فالصحابي معناه ترتب الآثار ليس هو عقلي، عقل ما له شغل بهذا الشيء، ولا انتزاع اعتباري. شنو حكم مجعول؟ سميه حكم مجعول. غاية الأمر مجعول ولو إمضاء. إمضاء يعني شنو ولو إمضاء؟ يعني الشارع أمضى ما عليه العقلاء. الشارع في بابل معاملات جعله مو على نحو التأسيس، جعل نقول على نحو إمضاء، في باب العبادات على نحو التأسيس، في باب المعاملات على نحو التأكيد والإمضاء. فالخلاصة إذن صار الصحة في المعاملات بمعنى ما الذي هي بمعنى ترتب الأثار، صار هي حكم مجعول لكن إمضاء. إذا ليست أمر اعتبار انتزاعي يا شيخنا الأنصاري. شنو تقول اعتبار انتزاعي؟ الصحيح أنه ماذا كما قلنا في المعاملات شي يصير أمر مجعول من قبل الشارع لكن إمضاء، لكن هذا في الموارد الكلية. وأما في الموارد الجزئية يعني صحة هالمعاملة بمعنى شنو؟ نفس الذي قلناه في العبادة، هنا قلنا بمعنى تطابق، هنا شو نقول بمعنىها تطابق. لكن شلون نقول تطابق؟ هاي المعاملة صحيحة يعني مطابقة علما مناسب، شو تعبر مع ما جعله الشارع سببا. الشارع الذي جعل سبب للنقل والانتقال ياهو عقد من البالغ عاقل مع القدرة مع العربية مع الماضوية مع مع مع إلى آخره. فإذا هالمعاملة مطابقة مع ما جعل الشارع هالتطابق نسميه صحة. فانتهس. فالخلاصة في المعاملات على فهر الدور الأخ الذي معناها ترتب الأثار في الموارد الكلية حكم مجعول، أما في الموارد الجزئية قلنا أخو الشارع عنده شغل ما يقدر يجي في الموارد الجزئية كل ساعة يقول شنو أجعل هنا ترتب الأثر أجعل هنا، عنده شغل ما يصير. فالصحة بمعنى التطابق مع ما جعل سببا للنقل والانتقال أطبق. وأما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة، هاي تكون من تكوناته الزائدة، لأن قلنا احنا الآخر عنده كانات وتكونات زائدة كثيرة، هاي من تكوناته فهي تكون، أقول فهي مجعولة، عبارة واضحة وتمشي ألطف بعد، فهي مجعولة يجعلها الشارع. الصحابة المعنى بمعنى ترتب الأثر الشارع يجعل ترتبها، لكن قلت مو جعل تأسيسي، جعل ماذا؟ إمضائي، حيث كان ترتب الأثر على معاملتين سبب من؟ إنما هو بجعل الشارع وبسبب يعني شنو عطى تفسير راح يجي ترتيبه عليها، بس أن الشارع يرتب ذاك الأثر على المعاملة. ولو قلنا شنو ترتيب شنو وجعل شنو إمضائي، ولو إمضاء ضرورة أنه لولا جعله إذا الشارع ما كان جاعل الأثر الصحابة إيش كان يقتضي؟ الأصل إيش كان يقتضي إذا الشارع ما جعل الأثر؟ أقول قبل ما أقول بعته واشتريته هذا ما منتقل إلي، الآن لما قلت بعته واشتريته أشك، الصحابة شي يقول لي نقل وانتقال ماكو، أول ما كان الآن ماكو، يعني الاستصحاب يثبت الفساد. فالمقصود إذا الشارع ما كان جاعل ترتب الأثار الاستصحاب كان يقتضي الفساد، فترتب الأثار صار بجعل من الشارع. يقول ضرورة أنه لولا جعله لما كان يترتب عليه، لما كان يترتب ياهو، لما كان يترتب فاعل يترتب ياهو بالعجل الأثر عليه، عليه علما عليها، مو أحسن أقوله مو أحسن عليها يعني على المعاملة أحسن، فعليه هو مناسب عليها يعني يرجع للمعاملة. ليش يا بل ما يترك لأصالة الفساد؟ أصالة الفساد معنى استصحاب الفساد يا إخوان التفتوا جيدا، أصالة الفساد بمعنى استصحاب الفساد في بعض المعاملات الأصل هو الفساد. ليش بمعنى استصحاب الفساد؟ لأن قبل ما نجري المعاملة فساد كان، يعني نقل انتقال ماك، الآن نشك إذا الشارع بعد ما جعل ما أحرزنا أنه جعل الأثر نشك نستصحب الفساد عدم انتقال. بس هذا كل الحكي وين صار صعب معنا ترتب الأثر أمر مجعول تفسير مهار كلية. أما في الجزئية يقول بمعنى التطابق، نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ليس إلا لأجل شنو؟ انطباقها مع ما هو المجهول. أقول مو أحسن نقول تطابقها أحسن من انطباقها؟ تطابقها ألطف يوم مو ألطف، لا أقول ألطف يوم مو ألطف، إيه تطابقها أظنه ألطف. إيه نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادة ليس إلا لأجل تطابقها مع ما هو المجعول سببا، وعدم التطابق فالتطابق نسميه صح، عدم التطابق نسميه فساد. وإلا الشارع ما يجي يجعل عز شغل في كل معاملة خاصة، ما يجي يجعل ترتب الأثر كما هو الحال في الأحكام التكليفية. يعني نقول صلاتي هاي واجبة، شوف أحكام التكليفية، هاي صلاتي واجبة، هاي صلاتك واجبة، صلاتي هاي واجبة، يعني شنو واجبة؟ يعني مطابقة لما جعل واجبا. الذي جعل واجبا شنو؟ صلاة التامة الأجزاء والشرائع. نقول هاي صلاة واجبة في باب الأحكام التكليفية مثل واجبة، هاي صلاة واجبة، يعني حكم الشارع بوجوبها؟ لا، شارع عنده شغل وما يجي كل صلاة يقول واجبة واجبة واجبة واجبة، جاي صلاة واجبة بمعنى ماذا؟ تطابقها مع ما جعله الشارع واجبا. يقول ما وردهم كذلك. يلا من اول بالله، نعم صحته من اول، تبع وياي وشوف شلون صحة كل معاملة شخصية وفساد ليس الا لأجل تطابقه مع ما هو المجعول سببا وعدم التطابق. تطابقه في الصحة، عدم التطابق في الصحة. كما هو الحال في الاحكام التكليفية مثل واجبة، صلاة واجبة، حكم تكليفي هذا. كما هو الحال في التكليفية من الاحكام، شوف شلون تعبير، كما هو الحال في التكليفية، أقول كما هو الحال في الأحكام التكليفية، في التكليفية من الأحكام يجي تسوي الصعب العبارة، شلون كما هو الحال؟ يعني بين لك ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة، هذا نقول صلاة واجبة، واجبة يعني شنو؟ يعني حكم الشارع بوجوبها؟ لا، الشارع عنده شغل، ما يجي كل صلاة صلاة صلاة صلاة يحكم بوجوبها، شنو معنى؟ ليس إلا لأجل انطباقها، أنا قلت تطابقها، أحسن، مع ما هو الواجب الذي جعله واجب أو حرام، التنبيه السابع. محصل هذا التنبيه السابع الذي هو صغير جدا، نقول على أنه احنا حشينا عركتنا وين كانت؟ اقول هاي مسألتنا اول، اول مسألتنا شنو هي؟ هل النهي يدل على الفساد او لا؟ هسه صدق هو يدل يوم يدل، يدل يوم يدل هسه، هذا ان شاء الله هو بعديه يجينا ان شاء الله بعد كم يوم نجيب أدلة على ان النهي يدل علينا الفساد، او نجيب أدلة ما يدل او ما يدل الفساد. لكن اذا طلع فرد عالم جديد يقول هذه الأدلة باطلة، هاي الأدلة باطلة، هذا العالم شي يقول؟ اذا يكون يروح للأصل عملي، لأن ماكو عنده دليل يثبت أن النهي يقتضي الفساد، ولا دليل يقتضي النهي لا يدل على الفساد. طيب الأصل ايش يقتضي؟ خنروح للفساد. الآن نريد نأسس الأصل، هل الأصل يقتضي دلالة النهي على الفساد؟ مو الأصل يرجع إليه عند عدم تمامية الدليل، عند عدم تمامية الدليل. فإذا لم يتم دليل على أن النهي يقتضي أو لا يقتضي الفساد، هل الأصل بنظرك، نريد نرجع للأصل، يقتضي أن النهي يدل على الفساد أو يقتضي أن النهي ما يدل على الفساد؟ يقول الشيخ الأنصاري والله هيك أصل ماكو، ماكو بالدنيا. ليش؟ لأنه إذا نريد نقول الأصل يقتضي الفساد، يقتضي أن النهي يدل إعلاما على الفساد، أصل بمعنى شنو أصل؟ يعني الصفحة، يعني يكون تأشر إلى زمان، تقول في هذا الزمان والله كان النهي يدل على الفساد والآن أشك. عندك شي زمان تأشر فيه وتقول والله كان النهي يدل على الفساد؟ لا ماكو شي. وهكذا ما تقدر تأشر إلى زمان وش تقول؟ والله في هذا الزمان ما كان، قبل ألف سنة مليون سنة النهي ما كان يدل على الفساد، فالآن هم أصدر أنه ما يدل. لا، ما عندنا هيك زمان نقدر نحلف به أن النهي ما كان يدل على الفساد، فالخلاصة ما نتمكن، قاعد أكرر، أن نقول أن النهي، أن الأصل يعني الاستصحاب يقتضي أن النهي يدل أو لا يدل. لماذا؟ لأن إذا تريد تستصحب وتقول الاستصحاب يقتضي أن النهي يدل، يعني يكون أكبر الزمان تأشر وتحلف والله كان في هذا الزمان قبل 1000 سنة يدل، الآن أشر ما عدنا هكذا زمان. وإذا هي تقول الاستصحاب يقتضي عدم الدلالة، هم يكون أكو شي زمان مع أنه ما أكو شي زمان. فإذا ما عدنا أصل يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا ماذا؟ أن النهي يقتضي ماذا؟ الدلالة على الفساد، أو يقتضي الدلالة ماذا؟ على عدم الفساد. لكن قد واحد يقول شيخ هسه أصل يثبت الدلالة وعدم الدلالة ماكو، لكن هسه بالتالي إذا صدرت فرد معاملة منهي عنها شكينا فاسدة لو مو فاسدة، هل أكو أصل يثبت فسادها وعدم فسادها ولا؟ أقول شنو فرق هذا عما سبق؟ فيما سبق أصل كنا نريد يثبت ماذا؟ دلالة النهي وعدم الدلالة. قلنا ما عد نفر الزمان يثبت الدلالة، نقول دلالة أكو بي حتى نستصحب، أو ما أكو بي دلالة حتى نستصحب. هسه سؤال ثاني، نقول لو صدرت معاملة منهي عنها راح نشك فاسدة لو لا، هل أكو أصل مو يثبت الدلالة يثبت أنها صحيحة أو فاسدة؟ أخوان يقول هاي حكاية حلوة، هذا جميل، إيه أكو أصل يثبت أنها فاسدة. شلون؟ نأشر إحنا نقول هذه المعاملة قبل ما تصدر نقل وانتقال ما كان حاصل، الآن نشك حصل لو ما حصل، الاستصحاب يقول ما حصل، يثبت الاستصحاب عدم الحصول، عدم الحصول معناه الفساد، فبالاستصحاب أثبتنا، مو أثبتنا دلالة النهي عن الفساد، لا أثبتنا أنه المعاملة فاسدة، مو أنه أنه يدعو على الفساد، أن المعاملة فاسدة. هذا وين؟ في باب المعاملات نستصحب ماذا؟ الفساد. في باب العبادات الأصل شيء يقتضي فاسدة وصحيحة، هم الفساد. ليش؟ لأن نقول ما دام هي منهي عنها إذن أمر ما موجود، وما يصير مأمور ومنهي عنها، وإذا أمر ما موجود فما يمكن تقع صحيحة. كيف تقع صحيحة؟ الصحة تحتاج إلى وجود الأمر، لا الملاك، أمر هنا ماكو، ملاك ما نقدر نحرزه، منو قال ملاك أكو؟ فالأصل يقتضي الفساد، انتهى. أفحرس الكيا، هذا دور الأخ، هذا التنبيه الثامن وهو الأخير، وهو أنه السابع الريد نبحث، أنا قلت الأخير اشتباها، نبحث على أنه هل الأصل يقتضي الدلالة على الفساد. لو فرض لم تتم الأدلة التي تجي بعدين على أن النهي يدل أو لا يدل، لو لم تتم نرجع للأصل، هل الأصل يقتضي أن النهي يدل أو لا يدل على الفساد؟ إيش قلنا؟ ما عدنا أصل بمعنى الاستصحاب يقتضي الدلالة أو عدم الدلالة. ليش؟ لأن الاستصحاب إنما يجري إذا عدنا زمان سابق، نقول قبل 100 سنة 1000 سنة 1,000,000 سنة النهي كان يدل، الآن نشك، أو ما كان يدل، الآن نشك، وما تعبنا هالشي زمان، فيستصحاب ما يجري يثبت الدلالة أو عدم الدلالة. أقولا سبد حكاية، إحنا أول ما كنا ندرس، أول ما كنا ندرس ماكو كان بعض مرات أشياء خاف بذهنك الآن هم يجي، خاف يجي الآن أدفع، خو ليش ما هيك نقول الأصل عدم الدلالة بمعنى غير الاستصحاب، شوك دلالة يدل يوم يدل، يدل يوم يدل، أصل عدم عدم الدلالة ويجي ليه استصحاب، إذا سويت إنه يا استصحاب احتاجت صحيحة، ما عنده زمان نأشر له. لكن ليه نرجع على الاستصحاب نقول على انه يدول وما يدول، اجزيت وما اجزيت. اصل ما اجي، الاصل ما اجي، يجب علي ان اطب شيء للفقير يو لا، الاصل ما يجب. شلون اصل عدم؟ انا اقول اصل عدم. هذا اذا واحد يجي شبهة اجت بذهنه شلون ماذا يدفع؟ اقول خاف تجي يجي شبهة بذهنكم. بعدين شوي شوي التفتنا انه احنا اصل لو عدنا استصحاب قرينا، لو عدنا اصل البراءة، واحد من ذني غير ذني ما قعدنا، شنو فرد واحد من ذني يكون تجي في مثال فقير خاص البراءة. اقول ماذا رفع عن امتي ما لا يعلمون، واشك ذمت شغلك ولا اصل براءة، او استصحب عدم الوجود. اجا زيد وما اجا، نقول اصل العدم بمعنى استصحاب، شوف اجا وما اجا، اول ما كان جاء الان استصحب عدم. فالاصل دائما يو استصحاب يو اصل براءة. هذا بعد استهنا هنا في موردنا لما نشوف الدلالة عدم الدلالة، اصل خبر معنى البراءة، ما اكو افعالة البراءة عن الدلالة، هذا مضحك للسكلة، وما عندنا شك في التكليف حتى اصل براءة نجري، شك في الدلالة وعدم. فاستصحاب استصحابهم قلنا ما يجري، فلذلك هالشبهة لا تجي بذهنك، هنا الاصل منحصر فلا فضعة والافعالة العدم بعين ولا ماكو عندنا. هذا فرق شيء زائد انا بينته. فالخلاصة لو شكينا في الدلالة عدم الدلالة ما عندنا اصل بمعنى الاستصحاب يثبت الدلالة او عدم، لان ما عندنا زمان سابق نشير. واما لو شكينا فيما في المسألة ماذا، مو في الدلالة عدم الدلالة، في الفساد وعدم الفساد، هذا يعبر عنه بالمسألة الفرعية، ذاك يعبر عنه بالمسألة الأصولية. الدلالة وعدم الدلالة حكم أصولي مو فرعي، فرعي يعني فقهي. هنا شكينا في الفساد وعدم الفساد، هذا حكم فرعي. فلو شكينا في الحكم الفرعي مو الأصولي، مو الدلالة عدم الدلالة، في الفرع، في الحكم الفرعي يعني فساد وعدم الفساد في هالمورد، قلنا الأصل بلي هنا لا بأس، هنا لا بأس. في المعاملة يقتضي الفساد، ليش؟ الاستصحاب شيء يقول أول ما كان يترتب الأثر قبل صدور الآن نشوف نصر عدم ترتب الأثر. في العبادة هم الأصل يقتضي ماذا؟ الفساد. ليش؟ لأن إذا أكو نهي بيها إذا أمر ماكو، وما يصير أمر نهي. إذا أمر ماكو إذا مصير صحيح، لأن صحة العبادة موقوفة عليها، لا على أمر لا على ملاك. أمر هنا ماكو جزما لوجود النهي، ملاك ماكو محرز إلى أطبق العبارة. السابع لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك، يعول يعني يعتمد عليه، لو شك في دلالة النهي على الفساد. لو شكينا في الدلالة وعدم الدلالة ماكو عندنا أصل. ليش؟ أنا بينك لك، لأن أصل بمعنى استصحاب وإلا صارت العدم وحدة ماكو عندنا قلت. ليش؟ تكون تبين، لأن جرى استصحاب موقوف على وجود زمان نشير إليه ونقول والله في هذا الزمان دلالة النهي على الفساد كانت كان يدل، أو والله لم تكن وأستصحب، مفروض ما قعدنا كذا زمان. بل في المسألة الفرعية يعني في الفساد وعدم الفساد، هاي مسألة فرعية يسموها فقهية، لأن هذه بل الفقيه هو يبحث عنه، هو الفقيه عنه يبحث وجوب وحرمة وكذا، وبعد شنو صحة وفساد، صحة والفساد حكم فقهي حكم فرعي. نعم كان الأصل، هاي هم من كاناته، هاي هم من كاناته الزائدة. فأقول يا رجال نعم الأصل في المسألة الفرعية، مسألة فرعية قيل شنو؟ انه هو فاسد يوم فاسد عمل صدر منه فاسد، هذا حكم فرعي بعد مو فرع، حكم أصولي، ذاك الدلالة عدم دلالة حكم أصولي. الأصل فساد طبيعي، أصل الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعامل. إذا ما عدنا فرد إطلاق أو عموم يقول على أنه ماذا أحل الله البر، أما إذا عدنا دليل أو عموم يقول أحل الله البر، فهاي المعاملة الذي صدرت إذا شكينا في صحته وفسادنا الإطلاق أحل الله البر شي ثبت أنها كلام، إذا ماكو إطلاق أو عموم يثبت صحتها الاستصحاب يقتضي الفساد. وأما العبادة حيث المعاملة فكذلك عن أصل يقتضي الفساد. ليه؟ لأن يعني أمر ماكو بها، ما دام نهي أكو أمر ماكو، لعدم الأمر بها مع النهي عنها، هاي أقول مع النهي عنها تتم، يعني مع فرض النهي عنها، مو رد ثاني مو وجه ثاني، هاي يشتبه هذا واحد به، قد واحد يقرأ لعدم الأمر بها هاي واحد، ومع النهي عنها اثنين، لا مو هيك شيء، هذا اشتباه. هذا واحد يقول فكذلك. فكذلك عن شنو الأصل يقتضي الفساد؟ ليش؟ بل يقتضي الفساد في المسألة الفرعية. ليش؟ لعدم الأمر بها. أمر ماكو بها مع النهي عنها، يعني مع فرض وجود النهي أمر ما موجود، تتم بعد عليه. ومع عدم وجود الأمر تقع فاسدة. ليش؟ تتم كما لا أخفى. ليش تقع فاسدة؟ لأن صحة العبادة موقوفة إما على الأمر وإما على الملك. أمر هنا ماكو، ملاك ما أكو محرز إليه، فالأصل يقتضي حينئذ أنها فاسدة، والحمد لله رب العالمين.